يا ضيوف الحضره دقت قبل المعركه والله ان المعركه في مهب العاصفه يا ضيوف الحضره دقت قبل المعركه والله ان المعركه في مهب العاصفه نقسمه يا مريمان واسمعوا يا مجرمين جد ربك ادمان ولكم يا المعتدين نقسمه يا مريمان واسمعوا يا مجرمين جد ربك ادمان ولكم يا المعتدين ظلم عبد العروش ما يهز من الرموش قبل ما ترسل جيوش جهزوا له من نعوش ظلم عبد العروش ما يهز من الرموش قبل ما ترسل جيوش جهزوا له من نعوش حلقوا بالطائرات واغلقوا كل البحار فنغوي كالنجوم وانت في نصف النهار حلقوا بالطائرات واغلقوا كل البحار فنغوي كالنجوم وانت في نصف النهار ما نبالي بالحطوف والجعب فوق الكتوف محلمين مسلحين رغم انفك بانطوف بالي بالحطوف والجعب فوق الكتوف محلمين مسلحين رغم انفك بانطوف نصرنا حتما قريب وكل باقي بايخيب باني جيبه باني جيب نبها ضعفه الابيب نصرنا حتما قريب وكل باقي بايخيب باني جيبه باني جيب نبها ضعفه الابيب يا ديون القمركه دق قبل المعركه في مهب العاصفة يا ديون المملكة دق قبل المعركة والله إن المملكة في مهب العاصفة نقسمه يوم اليمين واسمعوا يا مجرمين جد ربك أدمين ويلكم يا المعتدين نقسمه يوم اليمين واسمعوا يا مجرمين جد ربك أدمين ويلكم يا المعتدين ظلم عبد يهز من الرموش قبل ما ترسل جيوش جهزوا له من نعوش ظلم عبد العروش ما يهز من الرموش قبل ما ترسل جيوش جهزوا له من نعوش حلقوا بالطائرات واغلقوا كل البحار فنغوي كالنجوم وانت في نصف النهار حلقوا بالطائرات واغلقوا كل البحار فنغوي كالنجوم ما نبالي بالحطوف والجعب فوق الكتوف محلمين مسلحين رغم انفك بانطوف ما نبالي بالحطوف والجعب فوق الكتوف محلمين مسلحين رغم انفك بانطوف نصرنا حتما قريب وكل باقي بايخيب باني جيبه باني جيب لضها ضعفه الابيب نصرنا حتما قريب وكل باقي بايخيب باني جيبه باني جيب لضها ضعفه الابيب